إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. حق العباد. يا ويل من ظلم العباد ليشتري عرض الحياة وقد نسى أخراه. يوم القيامة عن فتيل سائل حكم السماء ولا يرد قضاه. الله يعفو عن عباده إن يشأ أو أن يعذب كل من يعصاه. أما حقوق الخلق لا عفو لها إلا بصفح من أخ ورضاه. يوم القيامة سوف يجتمع الورى. يا ويل من تؤذي العباد يداه. فإذا الجليل طوى السما بيمينه وتطايرت صحف وعز جباه. من كان يسعى في مضرة خلقه يوم التلاقي حسرة تغشاه. يوما يعود المتقون لربهم يجزون جنات وفيض نداه. ويساق فيه المجرمون إلى لظن. فاليوم يقضي في الحقوق إلهه. فاحذر حقوق الناس لا تقرب لها لن تنفع الحسرات يوم لقاه. بادر بأعمال تسرك في غد إن اللبيب من اتقى أخراه. أكثر من المعروف تجز بضعفه إن الكريم سخية يمناه. واترك سبيل الشر لا تركن له واشكر إلهك عن فيوض عطاه. واحذر من المظلوم يمسي باكيا يدعو عليك ولن يخيب رجاه. فالله يجزي المحسنين بفضله يا سعد من يجزى ويا بشراه. شعر دكتور أحمد عبد الواحد محمد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.